بيت النبي السيد العربي يهواكم قلبي يا سادة العربي يهواكم قلبي يا سادة العربي. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم آل البيت. كنا بنتكلم في حلقة الأمس عن موقف سيدنا علي رضي الله تعالى عنه من صلح الحديبية، وأنه رضي الله عنه كان كاتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سهيل بن عمرو، لأن احنا قلنا ان سهيل، ان النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج ووصل الى منطقة الحديبية وكان معاه 1400 واحد من الصحابة خارجين يقصدون العمرة، وكان عليه الصلاة والسلام يقصد ان يعني يحرك الاحداث بينه وبين اهل مكة ليحصل بينه وبينهم اتفاق يكون فيه هدنة بينه وبين المشركين من اهل مكة، من أجل أن يتفرغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لليهود الذين آذوا المسلمين إيذاء شديدا. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ومعه 1400 واحد من الصحابة لغاية ما وصلوا لمنطقة اسمها الحديبية. الكفار بقى سمعوا الموضوع، اتخضوا، ازاي الجيش ال 1400 واحد دول جايين، ده جيش ده ولا ايه؟ فلما راحوا يشوفوا الموضوع وجدوا لا، ده ناس جايين معهمش سلاح غير السلاح الخفيف اللي هو السيوف في أغمدتها، وجايبين كمان ده بيسوقوا الهدي، جايين يعملوا عمرة. فأرسلوا بقى كذا حد يتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام لغاية ما وصل الموضوع إلى سهيل بن عمرو. جه سهيل بن عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال له طب حصل بقى اتفاق، اتفقوا خلاص، قال له طب هات بقى نكتب الكلام ده. فجاء علي بن أبي طالب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان علي كاتبا رضي الله عنه، كان بيعرف يكتب، وكان مؤتمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لدرجة ان النبي عليه الصلاة والسلام قربه وخلاه هو اللي بيكتب هذا الصلح المهم جدا في تاريخ المسلمين. سهيل بن عمرو عمل ايه بقى لما النبي عليه الصلاة والسلام قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم؟ قام يعني سهيل بن عمرو بيتلكك، قال له لا لا لا، ما تكتبش بسم الله الرحمن الرحيم، دي ما عرفهاش، يعني ايه بسم الله الرحمن الرحيم؟ ولكن القضية بيننا وبينك، اكتب اللي احنا عارفينه، اكتب باسمك اللهم. قال له ماشي، اكتب باسمك اللهم، دي اللي هتريحك يعني، خلاص اكتبها له. فكتبها، قال اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. قال له لا، احنا ظلمناك بقى، لو انت رسول الله فعلا واحنا صددناك ومنعناك عن البيت يبقى احنا ناس ظالمين، نحن ما صددناك ولا منعناك إلا لأننا لا نؤمن أنك رسول الله، امسح برسول الله دي، ولكن اكتب هذا ما صالح عليه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب سهيل بن عمرو. سيدنا علي قال لا والله لا أمحوك أبدا، لا يمكن، إزاي؟ شوف الانفعال ده، سيدنا علي قاعد وبيكتب مطقش الكلام، شوف ما هو الراجل ده مستفز جدا، سهيل بن عمرو أسلم طبعا بعد كده، بس هو هنا مستفز جدا سهيل بن عمرو. قول لا ما تكتبش بسم الله الرحمن الرحيم، طب ايه الغلاسة دي؟ يعني تفرق معاك ايه؟ انا دماغي كده، ما تكتبش بسم الله الرحمن الرحيم، خلاص يا سيدي مش هنكتبها لك، هي اللي هتريحك مش هنكتبها لك. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل دولة من طراز فريد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، فكان يعرف ازاي يتعامل مع الناس، ويعرف ازاي يسوس الناس، ويعرف ايه الحاجات اللي يعديها وايه الحاجات اللي ما ينفعش يعدي. فقبل هنا عليه الصلاه والسلام الكلام ده لان ده كلام تافه في الاخر، يعني ايه؟ يعني كلمه مكان كلمه، ماشي يا سيدي مش هنكتبها لك، هنريحك، ولكن في النهايه هنطلع باللي احنا عايزينه. هو ده اللي النبي عمله عليه الصلاه والسلام. وياريت ياريت ياريت الناس اللي بتتعرض للسياسه وتخوض في السياسه في هذه الأيام خاصة طبعا من التيار الإسلامي يدرسوا يعيدوا دراسة المواقف السياسية في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وإزاي استطاع صلى الله عليه وسلم أن يجمع كل هؤلاء الناس على قلب رجل واحد، الأوس والخزرج اللي كان بينهم حروب قرون أو عقود طويلة عمالين يقتلوا في بعض، خلاهم إخوة متحابين في الله، والرجل منهم يفدي أخاه بدمه ونفسه وماله، والمهاجرين اللي هم يعني جايين من مكان بلد تانية صار بينهم وبين الأنصار مؤاخاة، وكيف جمع هؤلاء جميعا على قلب رجل واحد، وكيف ساسهم صلى الله عليه وسلم، وكيف أنفذ أمره عليهم صلى الله عليه وآله وسلم. دي دروس كلها عميقة جدا جدا جدا جدا. تعامل ازاي مع واحد من عيين سهيل بن عمرو، انسان مستفز مستفز جدا، ومع ذلك يتعامل معاه ازاي بمنتهى الهدوء والرزانة صلى الله عليه وسلم، منتهى هدوء البال وهدوء النفس. كلام تافه يعني، ايه يعني مش عايز تكتب بسم الله الرحيم وتكتب بسمك اللهم، ماشي ايه يعني، هي إيه كتبناها لك. ولكن الشباب بقى ما ينفعش معاهم الكلام ده، منفعلين. سيدنا علي قال له لا والله لا امحوك ابدا، انا امسح رسول الله ما اعملهاش. طيب فين بسم الله، فين محمد رسول الله، وريني كده. وراه حط اصبعه عليها ومحاها هو باصبعه الشريف صلى الله عليه واله وسلم. انت عارف صلح الحديبيه ده هو طبعا مش موضوعنا، احنا ما بنتكلمش في السيره، احنا بنتكلم عن الموقف بتاع سيدنا علي بس، يعني من الشيء بالشيء يذكر موقف سيدنا عمر بن الخطاب ان هو مش مصدق، لان هم اتفقوا الصلح ده كان فيه بنود جائره جدا ظالمه للمسلمين جدا، ومع ذلك النبي قبلها عليه الصلاه والسلام. ليه؟ لان هو بيبص لحاجه ابعد، هو ماشي الاتفاق ده هم اصلا مش هيعرفوا يحافظوا عليه، مش هيعرفوا، هم مش هيعرفوا يحافظوا حتى بالظلم ده والجور ده هم مش هيعرفوا يحافظوا عليه، بس انا عايز اسكتهم دلوقتي فسكتهم دلوقتي. وبعد ما فيش الكلام ده كان في سنه 6، سنه 8 نقضوا الصلح وغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكه. يبقى المساله يعني فيها بقى توازنات وكلام من ده. المهم قال له لا لا امحوك ابدا. النبي عليه الصلاه والسلام قال له طب وريني فين مكانها، وكان اميا لا يعرف الكتابه صلى الله عليه واله وسلم، فخد صباعه وحطه على الكلمه فراح مسحها بصباعه. ايه اللي حصل يعني؟ قال واني لرسول الله وان جحدتموني. شوف الكلام بقى منتهى الهدوء، قال له يعني هي كلمه رسول الله دي لما كتبت في ورق هي دي اللي وجعاك يعني؟ طب ما انا رسول الله غصب عنك، انا خلاص مسحتها بس انا رسول الله غصب عنك. واني لرسول الله وان جحدتموني. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه مواقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو وفي القتال والكلام، احنا قلنا ان سيدنا علي شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها، لم يغب رضي الله عنه عن مشهد قط إلا ما كان في غزوة تبوك، هيجي الكلام عنها لماذا تخلف رضي الله عنه، ولكنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها، من ذلك غزوة خيبر. احنا قلنا ان صلح الحديبية ده المسلمين رجعوا من صلح الحديبية على خيبر على طول، يعني هم رجعوا من صلح الحديبية وصلوا المدينة قعدوا 3 أيام عشان الناس بس تغير هدومها وتستحمى وياكلوا ومش عارف ايه، 3 أيام بس وراحوا طالعين على خيبر. يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان صلح الحديبيه المشوار بتاع مكه ده ما كانش المقصود منه مكه، ده المقصود منه ان احنا نسكت الناس دول عشان نتفرغ لليهود، وده اللي حصل فعلا، وفتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. غزوه خيبر دي كانت غزوه يعني صعبه على المسلمين، لان خيبر ما كانتش قبيله او قريه او كده زي مكه لا، ده خيبر دي مجموعه بساتين وحقول مزروعه، وكانت محصنه تحصينات بالغه، يعني كانت حصون محصنه جيدا وفيها يعني تحصينات قويه جدا، فكان القتال فيها صعب صعب وياخد وقت طويل عشان تحاصر بقى الناس دول والكلام ده، فكان الامر صعبا في غزوه خيبر. الصعوبه اللي فيه مش لان اليهود هيعرفوا يقتلوا قدام المسلمين لا، ولكن لانهم مستخبيين متحصنين، يعني هو ده الصعوبه اللي في الموضوع. ف غزوه خيبر هذه النبي عليه الصلاه والسلام علشان يحمس الصحابه ويشجعهم يعني عمل موقف لطيف جدا. النبي عليه الصلاه والسلام علشان كمان يبين فضل سيدنا علي رضي الله عنه. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. يعني المسلمين عمالين محصرين هذه القلاع، قلعة من القلاع دي، حصن من الحصون ده، المسلمين محصرينه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: بصوا أنا بكرة هأعطي الراية لرجل، وخلي بالكم هيكون الفتح على يديه. أعطاهم بشارة بالفتح إن خلاص هيفتح غدا، ولكن أراد أن يبين شرف هذا المجاهد وهذا المقاتل وهذا البطل. قال: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. طول الليل الناس ما نمتش، ناس طول الليل دايخين من التفكير، يا ترى مين اللي هياخدها، مين اللي هياخد الراية، مين اللي هياخد الراية. قال: فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، كل واحد نفسه أن هو اللي ياخد الإيه، ياخد الراية. يبقى هو يعني لو عطينا الراية غدا يعني أجعله قائد، ياخد القيادة، ياخد الراية، راية القائد، علشان يدخل في هذه البشارة: لأعطينا الراية غدا يفتح الله على يديه. فكل الناس رايحة، كله بقى قاعد ايه منتظر مين اللي هياخد الراية. قال: كلهم يرجو ان يعطاها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اين علي بن ابي طالب؟ فين علي؟ الغريب بقى ان علي ما كانش موجود معاهم، يعني الناس اللي راحوا دول كلهم ما كانش علي معاهم رضي الله عنه. ليه؟ فقالوا: يشتكي من عينيه يا رسول الله. يعني عينه بتوجعه، عنده يعني كان أرمد، عنده وجع في عينه وجعاه، فمش قادر يقوم، مش شايف، مش عارف يمشي. فقالوا: يشتكي من عينيه يا رسول الله. قال: فأرسلوا إليه فأتوني به حد يروح يجيبه لي ويجي. فلما جاء، جاي بقى مش شايف، مسندينه، عينه بتوجعه. قال: فلما جاء بصق في عينيه ودعا له، أخذ من ريقه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم ومسح عين علي رضي الله تعالى عنه ودعا له. قال: فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع. وهذا من بركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان كله بركة صلى الله عليه وآله وسلم، من بركة ريقه الشريف صلى الله عليه وسلم، أخذ من ريقه ومسح عيني علي، عينه ما كأنه بقى لم يشتكي من شيء، بقى نظره 6/6. فأعطاه الراية. فقال علي: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، يعني أعد أقاتل فيهم لغاية ما كلهم يخشوا الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام، شوف بقى وصية النبي لسيدنا علي وهو رايح يقاتل اليهود، بيقول له ايه بقى؟ قال: انفذ على رسلك، يعني امشي على مهلك، حتى تنزل بساحتهم، لغاية ما توصل عند القلعة او الحصن بتاعهم، ثم ادعوهم الى الاسلام. اول حاجة قبل ما تقاتل قل لهم: انا بدعوكم الى الاسلام، واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. يعني أخبرهم إيه هو الإسلام، وإيه الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرهم بها ونهاهم عنها. قال عليه الصلاة والسلام: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. والحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه. الكلام ده يدل على إيه؟ يدل على مكانة علي بن أبي طالب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانت علي بن أبي طالب في دين الإسلام، وعلى أن علي رضي الله عنه كان مقدما، كان مقدما في باب الجهاد. أنا قلت لك سيدنا علي رضي الله عنه لما يمسك سيفه ما مين بقى يقف قدامه؟ حدش يقدر أبدا أبدا، لا يستطيع أحد. كلام ده احنا بنوجهه لهؤلاء بس مش عايز أقول، احنا يعني في رمضان، هؤلاء الأغبياء، معلش بقى الكلمة دي أهون كلمة أعرف أقولها في الموقف ده، هؤلاء الأغبياء اللي هم مثلوا سيدنا علي بأنه كان جبانا وكان رعديدا وكان، لدرجة يا أخي ده في روايات في كتب هؤلاء الأغبياء الحمقى، ودي أقل كلام أعرف أقوله بقى ما تزعلوش مني، هؤلاء الأغبياء الحمقى في كتبهم روايات إن عمر بن الخطاب، هم بيكرهوا سيدنا عمر قوي، فقال لك ده عمر عشان يكرهوا الناس في عمر، قال لك ده عمر كسر الباب. كان في مرة علي قاعد هو وفاطمة وكانت حامل، فعمر جه راح كسر الباب برجليه، خلاص كسر الباب، فالسيدة فاطمة كانت قاعدة ورا الباب أو واقفة ورا الباب، فراح عاصرها بالباب يعني زق الباب كده وضربها في بطنها فأسقط جنينها وكسر ضلعها، خلاص. طب يا عم وفين جوزها الراجل يعني الست دي ملهاش جوز، مفيش حد يدافع عنها؟ قال لك لا ده علي استخبى. يا نهار اسود، استغفر الله العظيم، معذرة. قال تعالى في يوم نحس مستمر، معلش انا اسف على الكلمة دي، اسف جدا. سيدنا علي استخبى؟ قال لك اه استخبى. طب وبعد ما استخبى قال لك لا، ما هو عمر بقى المفتري ما سابوش في حاله برضه، راح جابه وربطه بحبل في رقبته وجره في الشارع. يا أوباش يا حمقى، يا أوباش يا حمقى، علي، علي بن أبي طالب، والله هذا الموقف لو حصل ليكون أعظم قدح في علي. أنا قلت لك أنت لو قريت سيرة علي من كتب الشيعة تكرهه، أنا بقول لك لو قرأت سيرة علي من كتب الشيعة تكرهه، لأن بني آدم بالمنظر ده من الضعف والجبن والخور، لدرجة إن مراته اتضربت قدامه واتكسر ضلعها وأسقط جنينه وهو مستخبي تحت السرير. ده إيه ده؟ إيه المهزلة دي؟ يعني أي أحمق كتب هذا الكلام في كتب؟ ده هو عايز كده عشان الناس تكره علي، وما بيقولوا الكلام ده يا إخوانا يقعدوا بقى يلطموا ويقعد بقى يقرأ وكسر ضلعه والناس تقعد تعيط ومش عارف ايه وربطه بحبل في رقبته والناس تقعد تعيط وجره في الشارع والناس تقعد تعيط. ايه يا عم ده؟ ايه ده؟ ايه الجنان ده وايه الخبل ده؟ ده كده حصل مع سيدنا علي؟ والله ده لا عمر ولا اي حد في الدنيا دي يقدر يعمل كده مع علي، والله ما حد يقدر يعملها معاه. اسد الله واسد رسوله. احنا في غزوة خيبر هيجي دلوقتي موقف يبقى يعرفك مين بقى هو علي، دلوقتي هيجي موقف هتعرف، هتعرف يمكن في الحلقة دي او الحلقة بتاعت بكرة هتعرف مين هو علي، تعرف مين هو علي، مين ده اللي يقدر، بس مين اللي يقدر ينفخ في وشه، مش بقى يجره من رقبته، مين ده اللي يقدر ينفخ في وشه؟ مين مين مين؟ قول لي مين هذا البطل المقدام الشجاع الاسد القوي رضي الله عنه. فسيدنا علي كل ما بيجي الموقف ده بنفعل ليه، معلش. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اختار علي بقى وبصق في عينيه بريقه الشريف صلى الله عليه وسلم ودعا له فبرأ، أعطاه الراية قال له روح ادعو هؤلاء الناس إلى الإسلام. هل الكلام ده يحصل مع واحد جبان بقى وخواف، ولا يحصل مع النبي اختاره عشان يبقى قائد، اختاره ليكون قائدا في هذه الغزوة رضي الله تعالى عنه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه، فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطى. يعني النبي عليه السلام بيشجع الصحابة أو بيحمس الصحابة، يعني قال لهم بكرة هدي الراية الواحد ربنا هيفتح على إيده، فغدوا وكلهم يرجو أن يعطى، كل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وكله كله بقى الزبير بن العوام وطلحة كل الصحابة نفسهم هو اللي ياخد الراية دي. فقال أين علي؟ فقيل يشتكي عينيه، فأمر فدعي له فبصق في عينيه فبرأ. قال فبصق في عينيه فبرأ مكانه، يعني في لحظتها، حتى كأنه لم يكن به شيء، فقال نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. قال عليه الصلاة والسلام على رسلك، يعني على مهلك، حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الحديث رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كان علي رضي الله عنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، وكان به رمد، يعني كانت عينه مريضة، فقال: أنا أتخلف عن رسول الله؟ فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك بقى، ده مش شايف بعينه، فلما جت الغزوة كله خرج، هو قاعد مش قادر، مش شايف، عينه الاتنين واجعينه، مش قادر، مش عارف يمشي، فقعد. الجيش خرج، هو بقى، انا بقول لك لانه كان شجاعا مقداما بطلا، عمال مش قادر، عمال بقى ايه يعني، من جواه في ثورة داخل قلبه رضي الله عنه، ان ازاي انا اقعد والجيش ده خارج يقاتل في سبيل الله؟ طب يا سيدي، ما انت عينك الاتنين وجعاك، مش شايف قدامك، هتمشي ازاي؟ قال لك: بس ما اقعدش برضه، اخرج، مش مشكلة اموت، بس ما اقعدش والنبي عليه الصلاة والسلام بيقاتل هو واصحابه. فخرج وراهم رضي الله تعالى عنه، فقال: انا اتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان مساء الليلة التي فتحها في صباحها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية، أو قال: ليأخذن غدا رجلا يحبه الله ورسوله. سلام على الكلمتين دول. أو قال عليه الصلاة والسلام: يحب الله ورسوله يفتح الله عليه. فإذا نحن بعلي، هم قاعدين، النبي يقول الكلام ده، علي جاي بقى، فقالوا: هذا علي. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح الله عليه. والحديث رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. هذا الكلام أيها الإخوة إن دل يدل على إقدام علي وشجاعته من باب، وطبعا كلام بقى الوسام الرفيع الذي وضع على صدر علي، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. الحديث ده في صحيح الإمام مسلم. سيدنا عمر بن الخطاب قال: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، لما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام وبيقول: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله عليه. سيدنا عمر قال: أنا موضوع الإمارة ده بكرهه، محبوش، طول عمري بكره موضوع إن أنا أبقى أمير على حد وأبقى قائد على حد، لأنها مسؤولية ومحبش الشيء المسؤولية دي. المرة دي قال بقى نايم طول الليل بيتمنى ان هو اللي ياخد الراية. لماذا؟ حتى يحصل هذه المنقبة العظيمة وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فهذه منقبة عظيمة لعلي رضي الله تعالى عنه. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان أبو ليلى يسمر مع علي، يعني كان بيقعد يتكلم مع سيدنا علي بالليل، فكان يلبس ثياب الصيف في الشتاء. يعني سيدنا علي كان ايه، كان يجي في الشتاء يلبس هدوم الصيف، وثياب الشتاء في الصيف، يعني عنده موضوع الاحساس بالبرودة والحر ده مش موجودة قوي، يعني في الشتاء تلاقيه لابس هدوم على اللحم. ده سيدنا علي، خلي بالك، في الشتاء البرد القارس، درجة الحرارة كام، وتلاقي هو ايه يعني برودة قارسة وهو لابس على اللحم او لابس بنص كم وقاعد مش سقعان. الله، ايه الحكاية دي؟ وبعدين في الحر، الحر اللي هو الايه بقى، الحر اللي هو الشديد جدا، تلاقيه لابس ومتقل ومش مش مش زهقان ولا حاجة. قال: فقلنا: لو سألته. طب ما تسألوا، ايه الحكاية دي، ايه الحكاية الغريبة دي؟ فقال سيدنا علي رضي الله عنه: قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلي وأنا أرمد. قال: بعث إلي وأنا أرمد العين يوم خيبر، يعني عيني وجعاني. قلت: يا رسول الله، إني أرمد العين، يعني مش شايف قدامي، مش هعرف أمشي. فتفل في عيني، يعني أخذ من ريقه الشريف صلى الله عليه وسلم ومسح عين سيدنا علي، عيني الاثنين، ثم قال: اللهم أذهب عنه الحر والبرد. قال: فما وجدت حرا ولا بردا بعد يومئذ. قال: فما وجدت حرا ولا بردا بعد يومئذ. وقال: لأبعثن رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ليس بفرار. ليس بفرار، يعني ما بيجريش، ما بيخافش، ما بيفرش، ما بيخافش على عمره ولا على روحه، شجاع مقدام بطل. هو ده علي بن ابي طالب اللي احنا بنحبه. انما بتاعهم ده والله هؤلاء فجار، كذبوا على الله ورسوله وكذبوا على علي رضي الله عنه. قال فتشرف له الناس. لما قال النبي الكلام ده كل الناس كل وقف، انا يا رسول الله خدها، انا اللي اخد الرايه. فبعث الى علي فاعطاها اياه، بعت لسيدنا علي وقال له خد انت الجدير بهذا. الحديث ده رواه الامام ابن ماجه في سننه وصححه الشيخ الالباني. الحلقه بتاعتنا خلصت، ولكن لسه غزوه خيبر فيها موقف تاني لسيدنا علي، نعرف مين هو علي بن ابي طالب. هو الجبان ده اللي جر بالحبل من رقبته وخرجوه في الشارع ويقعدوا يلطموا ويصوتوا ويصرخوا ويعيطوا، وقد ايه مظلوميه علي، الظلم بهدل حرام عليكم. لا، مش ده علي اللي احنا نعرفه، ولو كان حصل فيه كده يستاهل. انما احنا علي بتاعنا، احنا بتاع المسلمين، علي تاني خالص غير ده. اتكلم عنه في حلقه بكره ان شاء الله عز وجل. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. آل بيت النبي السيد العربي، يهواكم قلبي يا سادة العربي، يهواكم قلبي.